الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. فقد انتهينا بحمد الله تعالى من الباب الأول من أبواب اللامية وهو أوزان الفعل المضارع. بعد أن تكلم ابن مالك رحمه الله تعالى على أوزان المجرد انتقل إلى مسألة تتعلق بالمجرد لكنها تتعلق بالثلاثي الأجوف تحديدا كقال وباع وخاف. هذه المسألة هي اتصال ضمائر الرفع بالفعل الأجوف، اتصال ضمائر الرفع بالفعل الأجوف الثلاثي. ماذا يقصد بضمائر الرفع وماذا يقصد بالفعل الأجوف الثلاثي؟ أولا، الثلاثي الأجوف هو الثلاثي الذي عينه حرف علة. الثلاثي الأجوف هو الثلاثي الذي عينه حرف علة، هو المعتل العين. قال، باع، خاف، صام، طال، زاد، هذا هو الثلاثي الأجوف. هل كتب منه؟ لا. هل وقف منه؟ لا. هل باع منه؟ لا. نحن نريد الثلاثي الأجوف. ثلاثي أجوف أي معتل العين. هل أقام منه؟ أقام من هذا النوع الذي نريد؟ أقام، أقام، ليس قام. أنا أتكلم على ماذا؟ على الثلاثي. هل أقام ثلاثي؟ أنا لا أريد غير الثلاثي الأجوف. أنا أتكلم فقط هنا على الثلاثي الأجوف كما مثلت قام وقال وباع وصام وخاف وطال وزاد إلى آخره. طيب، هذا معنى الثلاثي الأجوف. ما معنى ضمائر الرفع المتصلة؟ ضمائر الرفع المتصلة ضمائر الرفع المتصلة ست. الضمائر المتصلة التي تكون مرفوعة يعني في محل رفع كم؟ ست. ما هي؟ تاء الفاعل، كتبت، قلت، نون النسوة، هن كتبن، هن قلن، لا الفاعل، كتبنا، قلنا، واو الجماعة، كتبوا، قالوا، ألف الاثنين، كتبا، قالا. ياء المخاطبة، لكن ياء المخاطبة لا تأتي مع الماضي، لا تأتي مع ماذا؟ هي تأتي مع المضارع، تكتبين، تقولين، مع الأمر، اكتبي، قولي، لكن لا تأتي مع الماضي. المهم أنها ضمير مرفوع، يعني أقصد هذا. فضمائر الرفع ست، هذه الستة اسمها ضمائر الرفع المتصلة لأنها متصلة وتكون مرفوعة. هذه الستة بعضها متحرك وبعضها ساكن. بعضها متحرك أي عليه حركة، كتبت، كتبت، كتبتي، متحرك أم ساكن؟ وبعضها ساكن كالواو، كتبوا، قالوا. الواو حرف مد وحروف المد ساكنة. حروف المد ماذا؟ جميل. فبعضها متحرك أي عليه حركة، وبعضها ساكن يعني بدون حركة. طيب القسم الأول المتحرك ثلاثة، تاء الفاعل كتبت كتبت كتبت كتبتما كتبت كتبتن، هذا كله ضمير واحد اسمه تاء الفاعل. نون النسوة كتبنا متحرك أم ساكن؟ نا نا نا كتبنا. ونا الفاعل كتبنا ذهبنا قلنا، النون متحركة أم ساكنة؟ متحركة. النون النون هنا ننظر إلى اتصال الضمير، الحرف الذي يتصل هو النون صحيح أم لا؟ نا ليس الألف، النون. النون متحركة أم ساكنة؟ فيقال ضمير متحرك. لكن في الإعراب نقول مبنى على السكون، لأن الإعراب يتعلق بالحرف الأخير. الحرف ماذا؟ الألف سكون. في الإعراب نقول مبنى على السكون، لكن في الاتصال نقول هو ضمير متحرك، لأن الذي اتصل هو النون، والنون مفتوحة عليها حركة. فالضمائر المتحركة ثلاثة، التاء والنون ونا. والضمائر الساكنة ثلاثة، الواو والألف والياء. واو الجماعة، ألف الاثنين، ياء المخاطب. هذه ثلاثة ساكنة لأنها كما قلت حروف مد. قالوا قال قولي، وحروف المد ساكنة. فعندنا ثلاثة متحركة وثلاثة ساكنة. المتحركة اسمها ضمائر الرفع المتحركة. المتحركة اسمها ضمائر الرفع المتحركة، والساكنة اسمها ضمائر الرفع الساكن. إذا ضمائر الرفع نوعان، متحركة وساكنة، ثلاثة وثلاثة. نحن نريد نريد المتحركة، نريد الفعل الأجوف الثلاثي مع الضمائر المرفوعة المتحركة. لماذا؟ سأبين. هذا الفصل الذي بعد الباب، الباب أوسع من الفصل، الباب أوزان المجرد، بعده فصل وهو اتصال اسمه اتصال الضمير المرفوع المتحرك بالثلاث الأجوف تحديدا، اتصال الضمير المرفوع المتحرك. المرفوع يخرج المنصوب والمجرور، المتحرك يخرج الساكن. نريد الضمير المرفوع وليس المنصوب. هناك ضمائر متصلة منصوبة كمثل باعك، أنتم معي؟ باع قالك مثلا صح، أنتم معي إخواني؟ زارك أليس كذلك؟ زادك لا نريدها. نحن نريد الضمير المرفوع المتحرك مع الفعل الثلاثي الأجوف بالضبط. قال قلت قلنا قلنا، باع بعت بعنا بعنا، خاف خفت خفنا خفنا. هذا الذي نريد. لماذا هذا الذي تريد؟ هذا النوع وهو الثلاثي الأجوف عند اتصال الضمائر به تتغير حركة فاعله، تتغير حركة فاعله. قال قلت، باع بعت، خاف نريد هذا، لأن هذه الأفعال إذا اتصلت بها هذه الضمائر تغيرت حركة الفاء. طب ما المشكلة؟ طبعا الوقت ضيق الان، فانا ساخذ بعض الاشياء وبعد الصلاه امامنا وقت طويل نتكلم كما نريد ونحكي كما نشاء. لماذا هذا النوع؟ كما قلت لان الفاء تتغير. طب ما المشكله اذا تغيرت الفاء؟ سنعرف. طيب غير هذا النوع لا يتغير. كتب، كتبت. هل الفاء تغيرت؟ هل اقول كتب كتبت ام كتبت؟ كتبت. وقف، وقفت. هل الفاء تغيرت؟ هل اقول وقفت؟ لا. فغير الاجوف لا مشكله فيه، الفاء لا تتغير. وكذلك الاجوف مع الضمائر الاخرى لا مشكله ايضا. قالوا باعوا، هل الفاء تغيرت؟ عرفت السبب؟ عرفت السبب؟ لماذا الثلاثي الاجوف؟ ولماذا هذه الضمائر المتصله مرفوعه؟ لان هذه الضمائر بالضبط اذا اتصلت بثلاثي الاجوف بالضبط تغيرت حركه الفاء. واما غير ذلك فلا يوجد تغيير. غير ذلك لا يوجد تغيير. ثلاثي لكن ليس اجوف لا تغيير. كتب، كتبت. وعد، وعدت. انتم معي؟ والاجوف مع غير هذه الضمائر لا تغيير ايضا. قال، قالوا، باع، باعوا، باع، قال. فلذلك هذا الفصل يتحدث على حال الفعل الثلاثي الاجوف اذا اتصل به الضمير المرفوع المتحرك. لهذا بالبيت فقط. لماذا؟ لان الفعل الاجوف اذا اتصل به الضمير المرفوع المتحرك تغيرت حركه الفعل. طب ما المشكله يعني اذا تغيرت حركه الفعل؟ سنعرف المشكله بعد الصلاه حتى لا تنشغلوا في الصلاه. نعم، قلنا هذا الفصل عنوانه اتصال الضمير المرفوع المتحرك بالفعل الثلاثي الأجوف. اتصال الضمير المرفوع المتحرك بالفعل الثلاثي الأجوف. الضمير المرفوع المتحرك ثلاثة: تاء الفاعل، نون النسوة، لا الفاعل. الفعل الثلاثي الأجوف كقال وباع وخاف وصام إلى آخره. طيب لماذا نتحدث على هذا الضمائر مع هذا الفعل بالضبط؟ لماذا لا نتحدث على غير ذلك؟ نحن نتحدث على هذه الضمائر مع هذا النوع من الفعل لأن هذا النوع عند اتصال الضمائر به تتغير حركة فاعل. وأما غيره أو غير ذلك فلا تتحرك، فلا تتغير فيه حركة الفاعل. أليس كذلك؟ طيب نريد أن نجيب على السؤال الذي سألناه، وما المشكلة إذا تغيرت حركة الفاعل؟ أنتم معي أخوان؟ هناك مشكلة، ما هي؟ هي أنك لم تدري وزنه. لن تدري وزنه، يعني مثلا قال إذا قيل فيه قلت هو من أي باب؟ فعل أم فعل أم فعل؟ جهل وزنه. جهل ماذا؟ وزنه. الفعل باع، أقول بعت، هو من أي باب؟ فعل أم فعل أم فعل؟ لم يعلم وزنه. أنتم معي إخوان؟ كذلك الفعل طال، يقال طلت، أصبحت الفاء مضمومة. فهو أصله من أي باب؟ فعل أم فعل أم فعل؟ أنتم معي يا إخوان؟ طيب نحن قلنا الفاء حركتها تتغير، تضم أو تكسر، هي في الأصل مفتوحة، لكن هذه الفتحة ستصير ضمة كقلت وطلت، وتصير كسرة كبعت وخفت، أليس كذلك؟ فهناك سؤالان مهمان، هذان السؤالان هما الدرس. هناك سؤالان مهمان يا عبد الله، هذان السؤالان هو درس معنى هذا الكتاب قبل ذلك يا اخوان، صحيح؟ درست معنى؟ الأمين أول مرة؟ لا بأس. فهناك سؤالان هما الدرس. السؤال الأول، متى تضم الفاء ومتى تكسر؟ متى أضم؟ قلت، صمت، طلت، زرت، ومتى أكسر؟ بعت، خفت، نمت. هذا السؤال الأول، متى تكون الفاء مضمومة؟ عند اتصال الضمير، ومتى تكون مكسورة؟ هذا شيء مهم يتعلق بالصياغة، أليس كذلك؟ يتعلق بالصياغة. ألم نقل الصرف يعلمنا كيف نصوغ؟ فهذا من هذه وظيفة الصرف. قال ماذا أقول؟ قلت أم قلت؟ باع، بعت أم بعت؟ فأريد أن أعرف متى نضم الفاء ومتى نكسره. هذا سؤال مهم جدا. السؤال الثاني هو، من أين جاءت الضمة؟ ومن أين جاءت الكسرة؟ وعلامة تدل الضمة وعلامة تدل الكسرة؟ أنتم معي؟ هذه الضمة في قلت من أين جاءت؟ الضمة في طلت من أين جاءت؟ وعلامة تدل على أي شيء تدل؟ هل هناك شيء تدل عليه؟ كذلك إذا قيل بعت وخفت من أين جاءت الكسرة؟ وهل هناك شيء تدل عليه؟ هذان السؤالان هما الدرس. متى نضم ومتى نكسر؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، من أين جاءت الضمة والكسرة وعلامة تدلان؟ قبل أن نجيب على هذين السؤالين، هناك مسألة لابد أن تعرفها أولا. نحن فهمنا ماذا نريد؟ نريد أن نعرف متى نضم ومتى نكسر، ونريد أن نعرف من أين جاءت الضمة ولماذا، ومن أين جاءت الكسرة ولماذا، فقط هذا هو الذي نحتاج، هذا هو الدرس. لكن أترك هذا قليلا، سنخرج إلى فائدة مهمة لابد أن نعلمها أولا، وهي أي فعل ماضي، أي فعل ماضي، أي فعل. أنا خلاص تركت الموضوع الذي كنت فيه وهو الأجوف مع الضمائر، تركت ذلك. أنا الآن أتكلم على كل فعل ماضي. كل فعل ماضي إذا اتصل به هذه الضمائر المرفوعة المتحركة وجب أن يسكن آخره. كل فعل ماضي، كتب، خرج، أكل، أخرج، أنزل، انتظر، استخرج، قال، باع، صام، خاف، استخرج، قاتل، تعلم، أي فعل ماض، أي فعل ماض إذا اتصل به ضمير من الثلاثة المتحركة التاء والنون والناء وجب تسكين آخره. خرج، خرج، تو، أخرج، أخرج، تو، استخرج، استخرج، تو، تعلم، تعلم، تو، تقاتل تقاتلنا. نا مشاركة. تقاتلت مع زيد مثلا، أي فعل لا بد أن يسكن آخر. قال قل تو اللا آخره سكنت الآن، صحيح أم لا؟ باع بع تو، طال طل تو، خاف خف تو، أي فعل؟ أي فعل إذا اتصل به ضمير مرفوع متحرك سكن آخر؟ لماذا؟ لماذا؟ قالوا لأن العرب كانوا يكرهون أربع حركات. هذا عرفنا في النحو. نعم. الصرف. في النحو. في بناء الماضي. لا بأس في الصرف. تمام؟ لماذا يسكن آخر الفعل؟ قالوا لأنه لو تحرك، لو بقيت الحركة فسنجد أربع حركات متتالية. لو هذا فتح كما هو أقول خرجت، صحيح أم لا؟ صحيح. طب وما المشكلة؟ قالوا العرب كانوا يكرهون ذلك. العرب كانوا يكرهون أربع حركات في كلمة واحدة، هذا هو السبب. طيب واحد سيقول يا أستاذ انتظر، ضارباك ضارباك ضارباه، هذه أربعة، هذا ورد في اللغة. لا، أنا قلت العرب كانوا يكرهون هذا في كلمة واحدة. هل ضربك كلمة واحدة؟ لا. كم كلمة؟ أنت ستقول طيب وهذا أيضا خرجت ليس كلمة بل، لا، هذا فعل وفاعل، خرجت فعل وفاعل، لكن ضربك فعل ومفعول. العلماء يقولون الفعل والفاعل كشيء واحد، الفعل والفاعل كشيء متلازمان. هل يوجد فعل بدون فاعل؟ فاعل بدون فعل؟ لكن الفعل والمفعول لا، احيانا ياتي الفعل بدون مفعول، صحيح ام لا؟ مفهوم ام لا؟ فلذلك قالوا الفعل والفاعل ككلمه واحده، لذلك سكنوا الاخر لكي لا تتوالى اربع، لان هذا كان مكروه. مفهوم؟ مفهوم بالضبط؟ ها؟ مفهوم؟ جميل. طيب هناك مشكلة، أنت قلت العرب سكنوا لكي لا تتوالى أربع حركات. طيب انظر في الفعل أخرج، عند اتصال الضمير قلنا أخرجت سكن الآخر. طيب لو بقي هذا مفتوح هل تتوالى أربعة؟ لا. لا. طب لماذا سكن؟ ألم تقل هم سكنوا لكي لا تتوالى أربعة؟ أربع حركات. طيب هنا لم تأتي أربع حركات، ثلاثة، لماذا لم يبقى الفتح؟ أنتم ما يا أخواني؟ لا. يعني أنت قلت السكون علته أربع حركات، علته أي سببه، هذا التسكين سببه توالي أربع حركات. طيب هنا السبب ليس موجود، لماذا سكنوا أيضا؟ مفهوم يا أخواني أم لا؟ نعم. لماذا سكنوا؟ كذلك استخرج، أقول استخرجت لم تتوالى أربع حركات ومع ذلك سكنوا، لماذا؟ العلماء قالوا طردا للقاعدة. ما معنى طردا للقاعدة؟ معنى ذلك أن تكون الأفعال كلها على طريقة واحدة، أن تكون الأفعال كلها على طريقة واحدة. يعني المقصود أن هذا السبب ليس موجودا في كل الأفعال، أربع حركات هذا ليس موجودا في كل الأفعال، لكن مع ذلك جعلوا الأفعال كلها ساكن ولم يفرقوا بين هذا وهذا. لماذا؟ قالوا طردا للقاعدة. ما معنى طردا؟ استمرارا للقاعدة. الطرد معنى الاستمرار، يعني أن تكون الأفعال كلها على طريقة واحدة. لا أقول هنا خرجت وهنا أخرجت، لا، حتى يكون الجميع سواء. مفهوم يا أخي؟ مفهوم يا ناس؟ فقلت هنا اتصال الفعل الثلاثي الأجوف بالضمير المرفوع المتصل. بدأت بهذه المقدمة قبل الموضوع الأصلي. الموضوع الأصلي هو السؤالان، السؤالان متى نضم ومتى نكسر، ومن أين جاءت الضمة ولماذا، ومن أين جاءت الكسرة ولماذا. هذا سيأتي بعد قليل، لكن بدأنا بهذه المقدمة سنحتاجه. قلت هنا ضمائر الرفع المتصلة ثلاثة، نحن نريد المتحركة تحديدا. اتصال الفعل الثلاثي الأجوف بالضمير المرفوع المتصل المتحرك. قلت ضمائر الرفع المتصلة ضمائر الرفع المتصلة المتحركة، وكلمة المتصلات والمتحركة نعت لي وليس للرفع. ضمائر الرفع المتصلة أي ضمائر المتصلة المتحركة ثلاثة، وهي تاء الفاعل ونون النسوة ونا الفاعل. قلت وعند اتصال هذه الثلاثة بالفعل الماضي مطلقا سكن آخره لزوما، عند اتصالها به يسكن آخره لزوما. خرج خرجت، أخرج أخرجت. قلت والسبب في التسكين هو كراهة توالي أربع متحركات. طيب هل أربع متحركات تحدث في كل فعل؟ لا. لذلك قلت كراهة توالي أربع متحركات فيما يحدث فيه ذلك، فيما يحدث، لأنه ليس كل الأفعال لا يحدث فيها ذلك، صحيح أم لا؟ فقلت والسبب في التسكين هو كراهة توالي أربع متحركات فيما يحدث فيه ذلك كالفعل خرج في المثال السابق. أنتم معي؟ ثم قلت وطرد القاعدة فيما لا يحدث فيه هذا التوالي، يعني السبب هنا كراهة أربع حركات، لكن هل السبب هنا هو الكراهة أم طرد القاعدة؟ طرد القاعدة. واضح الكلام؟ فقلت والسبب في هذا التسكين هو كراهة توالي أربع متحركات فيما يحدث فيه ذلك الفعل خرج، وطرد القاعدة فيما لا يحدث فيه هذا التوالي. من قال هذه؟ وطرد القاعدة فيما لا يحدث فيه هذا التوالي، ومعنى ذلك، معنى طرد القاعدة أن تكون كل الأفعال مع هذه الضمائر على وتيرة واحدة. ما معنى وتيرة؟ طريقة، طريقة أو حالة. وتيرة أي حالة أو طريقة. قلت كالفعل أخرج في المثال السابق. قلت فلم تتوالى فيه أربع حركات ومع ذلك سكن آخره، فلم تتوالى فيه أربع حركات ومع ذلك سكن آخره. لماذا؟ طردا للقاعدة كما ذكرنا. مفهوم يا إخوان؟ بالضبط، بالضبط أم بالضبط؟ بالضبط. طيب نحن بعد هذه المقدمة سنتكلم على الفعل الثلاثي الأجوف بالضبط. طيب الفعل الثلاثي الأجوف هو كذلك عند اتصال الضمائر يسكن آخر، نحن قلنا هذه المقدمة سنحتاجها. فالفعل الثلاثي الأجوف كقال وباع وصام وخاف عند اتصال هذه الضمائر أيضا يسكن، جميل. طب وإذا سكن آخره سيلتقي ساكنان عينه ولامه، هو أجوف. قا لا باع خاف. العين ساكن حرف عين وهو ساكن، صحيح أم لا؟ صحيح. آه حرف مد وهو ساكن. طب وإذا جاء الضمير اللام ستسكن، تعرفون اللام؟ أقصد الحرف ثالث. أقصد في الميزان فعل، الحرف الأول يقال فاء. كتب، الحرف الأول كاف يقال فاء. التاء يقال عين، الباء يقال لام، واضح؟ قال باع، الباء باع، الباء فاء، الألف عين، اللام عين. أنتم ما يا إخوان؟ فعند اتصال الضمير يسكن الآخر. طب والعين أيضا ساكن، فتحذف العين. تحذف ماذا؟ طيب قال، قال إذا حذفت عينه مع الضمير الأصل أن أقول قلت، صحيح أم لا؟ صحيح. الأصل ها قلت، أريد أن أسمعها. قلت باع، بعت خاف، خفت طال، طلت. قالوا هنا مشكلة، هنا مشكلة. ما المشكلة الآن؟ قالوا المشكلة الآن أننا لا ندري هو من أي باب، فعل أم فعل أم فعل، لأن العين حذفت أصلا. العين ماذا؟ والعين أصلا هي التي كنا نعرف منها الحركة. أنتم ما يا إخوان؟ العين الآن محذوفة، فلو بقي بالفتح في الفاء، لو بقيت الفاء مفتوحة سنقول قلت، بعت، خفت، صمت، نمت، طلت، فلا يدرى هو فعل أم فعل أم فعل، لأن العين حذف. فماذا يفعل العرب حتى يدلونا على حركة العين؟ جعلوا الفاء مضمومة أو مكسورة. هذه الضمة والكسرة باختصار والتفصيل سيأتي هي دليل على حركة العين. هي دليل على حركة ماذا؟ العين. كيف؟ طبعا هذا الذي سنوضحه إن شاء الله، لكن نقرأ أولا هذه المقدمة. هذا كان سوى كانونه مرة أخرى عندما نبدأ في المسألة الأصلية، وهي من أين جاءت الضمة ومن أين جاءت الكسرة. افتح كتابك. الصفحة السابعة والسبعين، وهذه الصفحة هي الملخص للفصل، والشرح يأتي بعد ذلك. ملخص كما قلنا الشارح دائما يجعل في أول الباب أو في أول الفصل ملخص للمضمون باختصار، ومع ذلك يأتي الفصل. ما يقال؟ في أي صفحة؟ السابعة والثلاثون في الغلاف. قال فصل في بيان أحكام اتصال الفعل الماضي بتاء الضمير أو نونه. مرة أخرى معي؟ نعم. فصل في بيان أحكام اتصال الفعل الماضي بتاء الضمير أو نونه. طبعا هو يقصد بالفعل الماضي الثلاثية الأجوف بالضبط، لا يقصد كل فعل ماض. أنتم معي؟ يقصد الثلاثية ماذا؟ ثلاثية. الأجوف قال باع صام. بتاء الضمير أو نونه يقصد ضمائر الرفع المتحركة. هو ذكر التاء والنون وأيضا من هنا لا يلزم أن يذكر الجميع، يعني هذا من باب المثال. بتاء الضمير أو نون الضمير، يقصد تاء الفاعل ونون النسوة، تاء الفاعل ونون النسوة. قال الشارح: أي فصل في بيان حكم الفعل إذا اتصل به أحد الضميرين، يقصد التاء أو النون. قال: وهذا الفصل مخصوص، ها؟ لا، الفصل خطأ في الطبع، لو أحرقتموها لكان أحسن هذا الطبع. صحيح، سأستريح أنا. أنا معك. سأستريح والله. قال، ها؟ قال: وهذا الفصل، هذا الفصل الموضوع يعني، مخصوص بالفعل الثلاثي المعتل العين. يعني ليس كل فعل. المقصود الثلاثي الأجود. لماذا؟ قال: لأنه هو الذي يتغير وزنه عند اتصال أحد الضميرين به. بيّن هذا أم لا؟ قال: لا نقول قلت، نقول قلت. الوزن تغير أم لا؟ لأن الفاء أصلا مفتوحة فأصبحت مضمومة، أو باع بعته، الفاء أصلا مفتوحة أصبحت مكسورة، فتغير الوزن فأصبح الوزن مجهولا، هو من أي باب، فعل أم فعل أم فعل؟ مفهوم يا إخوان؟ قال: لأنه هو الذي يتغير وزنه، لكن غيره لا يتغير، وقف وقفت، كتب كتبت. قال: لأنه هو الذي يتغير وزنه عند اتصال أحد الضميرين به. قال: أما غير الثلاثي، غير الثلاثي أقام أخرج يتغير، أقام أقمت ما تغير شيء، أخرج أخرجت ما تغير شيء. قال: أما غير الثلاثي وإن سكن آخره مطلق، أي صحيحا كان أو معتلا، مزيدا فيه أو مجردا، وكذلك الثلاثي إذا كان صحيح العين لا يتغير وزنه. الذي يتغير هو الثلاثي الأجود. طب الثلاثي الصحيح لا يتغير، طيب غير الثلاثي الصحيح أو المعتل لا يتغير أيضا، صحيح أم لا؟ صحيح. لذلك قال: أما غير الثلاثي وإن سكن آخره مطلقا، أي صحيحا كان أو معتل، مزيدا فيه أو مجردا، صحيح كأخرج، معتل كأقام، مزيد كأخرج وأقام، مجرد كزلزال ودحرج، كل هذا لا يتأثر. قال: وكذا الثلاثي إذا كان صحيح العين، كمثل مثلا وقف، دعا، قال لا يتغير وزنه. انظر، قال كضربت، دعوت، ما زلنا نعرف أن ضربت ضرب، دعوت دعا، صحيح أم لا؟ صحيح. دحرجت دحرج، انطلقت انطلق، واستخرجت استخرج، ما زلنا نعرف الوزن، لم يتغير الوزن. طيب، قال: وإنما سكن آخر الفعل مطلق عند الاتصال المذكور، مطلق في كل فعل، في الثلاثي وغيره، في الصحيح والمعتل، فيما توالت فيه أربع حركات وفيما لم تتوالى فيه أربع حركات، في الكل. قال: وإنما سكن آخر الفعل مطلقا عند الاتصال المذكور دفعا، أي ردا، دفعا لكراهة توالي أربع حركات أو أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. هو يقصد أن الفعل والفاعل كالكلمة واحد. يعني يقصد في كتبت، في قلت، وطردا للباب على وتيرة واحدة فيما لم يكن فيه التوالي المذكور. فهم يا إخوان؟ نعم. إذن هناك حالتان: الكراهة وطرد القاعدة، واضح؟ جميل. قال: والمقصود من هذا الفصل بيان الحركة. طرد يعني استمرار. استمرار. أن تكون الأشياء كلها أن يكون الشيء موجودا في الأشياء باستمرار بدون اعتراض. آه ليس في شيء دون شيء، لا في الجميع. تمام. طيب إلى هنا انتهت المقدمة. قوله بعد ذلك: والمقصود من هذا الفصل بيان الحركة وهي قسمان: حركة نقل وحركة مجانسة. هذا السؤال الثاني. السؤال ماذا؟ نحن سألنا سؤالين: الأول متى نضم ومتى نكسر. السؤال الثاني: من أين جاءت الضمة ولماذا، ومن أين جاءت الكسرة هذا قول هنا: حركة نقل وحركة مجانسة. سيأتي هذا الشرح في الشرح إن شاء الله. صورنا هذا؟ ها؟ مش صورنا. لماذا تصورون مرة أخرى؟ أستاذ في تغيير. أستاذ تغيير ماذا بكلمة؟ أستاذ أليس معنى طرد يطرد معنى رفض يرفض؟ لا هذا معنى آخر. معنى آخر. لا تطرد الذين يدعون ربهم. لا هو يقصد يعني لماذا لا نصور؟ التصوير مجانا يعني، لا ليس بالنقود. هذا لو كان بالنقود ما صورته. مرة واحدة غير ثلاثي مجرد بديل صحيح مبتدا. لا لا الإيمان. هو يقول غير ثلاثي. لا في مكان آخر ثلاثي. ثلاثي يعني مزيد ومجرد. ولكن ما هي ذوي؟ ثلاثي مزيد ومجرد. ثلاثي إذا كيف يكون مزيد؟ تزوج مصري. نعم مزيد مثلاً أحرم. إذا ليس ثلاثي. مزيد. هو يقصد غير ثلاثي. جميل. هنا كلامه هنا لما يقول ثلاثي يقصد مجرد، ولما يقول غير الثلاثي يقصد أخرج وانتظر. ما المشكلة في هذا؟ هذا الذي شرحناه. نحن قلنا هو يتكلم على قال وباع وخاف وصار فخر، غير ذلك لا يتأثر. لو كان ثلاثيا ككتب ووقف ودعا لا يتأثر، ولو كان غير ثلاثي كأخرج وأقام وانتظر ودحرج لا يتأثر. الكلام واضح. كما قلت عندنا سؤالان وهما: متى نضم الفاء ومتى نكسرها؟ السؤال الثاني: من أين جاءت الضمة والكسرة ولماذا؟ نبدأ بالسؤال الأول. أنا قلت هنا إذا اتصلت هذه الضمائر المتحركة بالفعل الأجوف سكن آخره وحذفت لذلك عينه للتخلص من الساكنين، وصارت فاؤه مضمومة أو مكسوم. مكسوم. قال قلت باع بعت خاف خفت. ثم قلت فمتى تضم الفاء ومتى تكسر؟ هذا السؤال. ومن أين جاءت الضمة والكسرة ولماذا؟ هذا السؤال الثاني. قلت والإجابة على هذين السؤالين كالآتي. نبدأ بالسؤال الأول وهو متى تضم الفاء أو تكسر. الإجابة سهلة جدا جدا. عند اتصال الضمائر تضم الفاء إن كانت مضمومة في المضارع، وتكسر إن كانت مكسورة أو مفتوحة في المضارع. الفاء في الماضي مع الضمائر تضم إن كانت هي نفسها مضمومة في المضارع. يقول ها يقول ها قل. وتكسر إن كانت في المضارع مكسورة أو يبيع ها يخاف ها. لا تقول خفت، لا تقول مع الضمة نضم ومع الكسرة نكسر ومع الفتحة نفتح. لا أنتم معي؟ نعم. لا مع الضمة نضم ومع الكسرة أو الفتحة نكسر. مفهوم يا أخوان؟ إذا ننظر للمضارع يقول إذا الماضي قلت يصوم ها صمت يزور ها يموت ها مد. واحد يقول يسوي يوجد مد. أصلا الفعل مات فيه لغتان، مات يموت ومات يمات، فيه لغتان، لغة كقال يقول ولغة كخاف يخاف. مات يموت ومات يمات. أنتم معي؟ فإن قلنا مات يموت نقول مت، وإن قلنا مات يمات أقول مت. مت ففيه اللغتان. معي؟ لا كما هو نفس الفعل. وفي القرآن ولئن متم أو قتلتم إلى الله تحشرون. وفي يا ليتني مت قبل هذا. وفي آية أخرى قالت يا ليتني مت قبل هذا كنت نسي المنسي. فورد مت وورد مت على اللغتين يموت ويمات. ونفس الآية ولئن متم ويوجد ولئن متم أو قتلتم. تمام. فإذا كانت الفاء مضمومة ضمت في الماضي. طب وإذا كانت مكسورة أو مفتوحة تكسر. يبيع بيع. يزيد زد زد. يجيء جيد. يخاف ينام يهاب ها. أنتم ما يا أخوان؟ مفهوم. هذا السؤال الأول وهو أنفع من السؤال الثاني، لأن هذا يتعلق بالتطبيق. أنت إذا قلت قلت أو قلت خطأ صحيح أم لا؟ تقول قلت. وإذا قلت بعت أو بعت خطأ تقول بعت. فهذا السؤال أنفع من الثاني. لماذا؟ لأن هذا يتعلق بالتطبيق وهذا هو الذي نريد، صحيح أم لا؟ لكن السؤال الثاني من أين جاءت الضمة؟ ومن أين جاءت الكسرة؟ ولماذا؟ هذا كلام نظري. كلام ماذا؟ ليس له علاقة بمسألة التطبيق. التطبيق عرفناه، لكن لماذا ومن أين؟ من أين ولماذا؟ هذا شيء نظري عرفته أو لم تعرفه. هكذا قالت العرب. صحيح صحيح. المهم أنك تقول قلت وبعت وخفت. طيب هذه الضمة من أين جاءت ولماذا؟ لا يضر الجهل. أنت لو جهلت ذلك، لو جهلت من أين جاءت، ما المشكلة؟ هل هذا يؤثر في شيء؟ لا يؤثر. لكن سنجيب على السؤال، لا بأس سنجيب عليه. لكن أنا أقول لك هذا السؤال الأول أنا بدأت به لأنه أنفع، هو يتعلق بالتطبيق وهذا هو المطلوب. وأما من أين ولماذا، هذا شيء نظري اجتهاد. العلماء اجتهدوا هذه الضمة تدل على كذا، هي حركة مجانسة للواو في قلت، ومجانسة للياء في بعت، وأما في خفت فهي حركة الناقد. الفعل خاف أصله خاوفة، أنتم معي يا إخوان؟ فهي حركة منقولة عن الفاء خفت. كل هذا سيأتي أقصد يعني بالتفصيل، لكن أنت ماذا استفدت الآن؟ حركة نقل أو مجانسة؟ المهم مع قال تقول قلت مشهورا، ومع باع تقول بعت، ومع خاف تقول. من أين جاءت ولماذا؟ أنا مالي كما يقولون في العمي يعني كذا قالت العقل أن نتكلم كما تكلم. لكن على كل حال سنبين ما بينه العلماء إن شاء الله، ولكن متى؟ غدا دقيقة. يوم الأحد؟ يوم الأحد؟ لماذا؟ اليوم الخميس؟ يوم الأربعاء ترى مشكلة. غدا غدا. سنلتقي غدا. اليوم الخميس سوف.